بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بالأمس بدأنا بمقدمة بين يدي دراسة هذه المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضوع الإيمان بالقدر الذي هو أصل من أصول الإيمان ودعامة من دعائم الدين. وفي المقدمة الماضية عرفنا أهمية الإيمان بالقدر وثماره وآثاره العظيمة على العبد، حقيقة الإيمان بالقدر ومراتب الإيمان بالقدر إلى غير ذلك من المقدمات المهمة في هذا الموضوع. أيضا مما ينبغي أن يعلم أن الناس في الإيمان بالقدر ثلاثة فرق: أهل وسطية واعتدال، وأهل غلو، وأهل جفاء. وأهل الوسطية هم أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بالقدر كما أمرهم الله تبارك وتعالى بذلك، وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، وأنه جل وعلا كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، وأن مشيئته نافذة تبارك وتعالى وقدرته شاملة، وأنه الخالق لكل شيء المتصرف في هذا الكون المدبر له كيف شاء سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع في هذا الكون من حركة أو سكون أو قيام أو قعود أو حياة أو موت إلا بإذنه ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآمنوا أيضا بأن العباد لهم مشيئة ولهم اختيار، وليسوا مجبورين على أفعالهم، بل هي أفعال لهم وتنسب إليهم وهم الفاعلون لها. يقال عن الصالح: صلى وصام وتصدق وبر والديه وأحسن إلى جيرانه، هي أفعال له تنسب إليه، قام بها بمشيئته وباختياره. ويقال أيضا للعاصي أنه سرق وزنى وقتل وكذب وغش ونم واغتاب إلى غير ذلك، وهي أفعال له قام بها مشيئته واختياره وتنسب إليه، ولهذا يحاسب عليها، يثاب على الأعمال الصالحة ويعاقب على المعاصي والذنوب والأعمال السيئة. فهذا ملخص لما يعتقده أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر. ولهذا فإن إيمانهم بالقدر يدفعهم إلى تحقيق أصلين عظيمين وأساسين متينين. الأول أنهم يعتمدون على الله عز وجل في كل أمورهم ويتوكلون على الله سبحانه وتعالى ويطلبون منه مده وعونه وتوفيقه وتيسيره، لأن الأمور بمشيئته والهادي هو الله عز وجل، ولا ثبات على لأحد على الدين إلا بتثبيته، ولا نجاة من الزيغ والضلال والانحراف إلا بمنه تبارك وتعالى وتوفيقه. ولهذا فهم دائما وأبدا ملتجئون إلى الله، مستعينون بالله وتوكلون على الله تبارك وتعالى. والأصل الثاني يدفعهم إلى فعل الأسباب وبذلها ومجاهدة النفس على تطبيقها والقيام بها والصبر والمصابرة والمرابطة ومجاهدة النفس على طاعة الله جل وعلا والتقرب إليه بما يحب من صالح الأعمال وسديد الأقوال. وهذه أو هذا النهج المبارك الذي عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم والأصل المتين انحرف عنه طائفتان. طائفة سلكت في هذا الباب مسلك نفي القدر، وادعوا أنه لا قدر وأن الأمور ليست بمشيئة الله تبارك وتعالى، ونشأت عندهم هذه العقيدة بزعم منهم أنهم يريدون تنزيه الله تبارك وتعالى عن الظلم، ويريدون تحقيق إثبات العدل لله تبارك وتعالى، وزعموا أن إثبات القدر وتقدير الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد من طاعات وغيرها يتنافى مع عدله، إذ كيف يقدرها عليهم ثم يحاسبهم عليها. فرأوا أن المخرج في هذا الباب هو نفي القدر وأن الأمور ليست بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقابل هذه الطائفة طائفة أخرى قالوا إن العبد ليس له مشيئة. الطائفة الأولى نفوا مشيئة الرب وأثبتوا مشيئة العبد، والطائفة الثانية نفوا مشيئة العبد وأثبتوا مشيئة الرب، وادعوا أن العبد مجبور على فعل نفسه ليس له اختيار فيما يأتي ويذر، وأنه كالورقة في مهب الريح، وأن ما يقوم به من أعمال سواء كانت طاعات أو معاصي وذنوب هي بمثابة حركة المرتعش وانتفاضة جسمه بغير اختياره ولا إرادته، فهكذا صلاته وصيامه أو ذنوبه وآثامه كل ذلك يقع منه عن غير اختيار وعن غير مشيئة. ادعوا أن الإنسان مجبور على فعل نفسه، وقالوا ليس هو الفاعل لأفعاله حقيقة، ليس هو الفاعل الحقيقي لها، قالوا الفاعل الحقيقي هو الله، الفاعل الحقيقي هو الله، ونسبة الأفعال للعبد نسبة مجازية ليست حقيقية. لا لأنه فعلها باختياره، قالوا مثل قولنا طلعت الشمس ونزل المطر وهبت الريح ونحو ذلك، أسندت إليها هذه الأمور لا لأنها هي الفاعلة لها، وإنما لكونه وقع الفعل من جهتها أو فيها. فمثل ذلك عندما يقال صلى فلان أو صام فلان أو سرق فلان أو قتل فلان، يقول هذه ليست أفعال له، والفاعل الحقيقي لها هو الله سبحانه وتعالى. وأما العبد فهو مجبور على فعل نفسه. وهؤلاء لا يطردون هذه العقيدة في كل شيء، لأنها عقيدة ظاهر فسادها، وأول من لا يرتضيها في كل شيء صاحبها وقائلها ومعتقدها، ولهذا فهم لا يطردون هذه العقيدة في كل شيء، بل يطبقون هذه العقيدة فيما لا يريدون فعله من طاعات وعبادات أو فيما يقعون في ارتكابه من مخالفات. أما إذا اعتدي عليهم أو سلب حق من حقوقهم واعتذر لهم بما يعتقدونه هم بأن من وقع منه ذلك مجبور على فعل نفسه فإنه لا يقبل ذلك، مثل لو أخذ مال أحدهم أو ضرب وقال له من أخذ ماله أو من ضربه هذا ليس باختياري، أنا مثل الورقة في مهب الريح أنا مجبور على هذه الأفعال، ما يقبل ذلك. على أن من أوغل منهم في الفساد في هذا المعتقد ربما قبل بعض هذه الأشياء وليس كلها، مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، ذكره مثلا أو حقيقة وقعت أن أحد هؤلاء الجبرية رأى رجلا والعياذ بالله يفجر في امرأته، فأخذ شيئا ليضرب هذا الرجل ففر، فأمسك بامرأته وبدأ يضربها، فلما بدأ يضربها قالت له القضاء والقدر، يعني مجبورة القضاء والقدر، قال تفعلين كذا وكذا وتقولين القضاء والقدر، لأن خرج من عقيدته، تفعلين كذا وتقولين القضاء والقدر، قالت يا فلان اتق الله ولا تضيع السنة، لا تضيع السنة وتأخذ بما ذهب إليه ابن عباس. قال فتنبه الرجل وتوقف عن الضرب وقال جزاك الله خيرا كدت أن أضل. فبعضهم ربما أن حتى في بعض هذه القضايا يمضي على هذه العقيدة الخبيثة التي يعلم بالاضطرار من دين الله عز وجل وبالعقول السليمة والفطر المستقيمة أنها عقيدة من أفسد العقائد وأضلها وأبعدها عن الحق والصواب. فهاتان عقيدتان متضادتان، عقيدة القدرية النفاة وعقيدة القدرية المجبرة. عقيدة القدرية النفاة القائلون أو القائلين بنفي القدر وأن الأمور ليست بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وعقيدة القدرية المجبرة الذين يقولون إن العبد مجبور على فعل نفسه وأنه كالورقة في مهب الريح ليس له اختيار ولا مشيئة بل هو مجبور. هذه المنظومة التي بين أيدينا منظومة عظيمة جدا ونافعة لطالب العلم، خاصة إذا كان يبتلى في بلاده بإثارة بعض الشبهات، سواء الشبهات التي يتبناها من يسلك مسلك الجبرية أو ما يتبناه من يسلك مسلك القدرية النفاة، فسيجد في هذه المنظومة مع شرحها النافع المافع المفيد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله المطبوع بعنوان الدرر البهية في شرح منظومة ابن تيمية التائية في حل مشكلة القدرية، أي الشبهات التي يثيرها القدرية النفاة. وإذا أطلق القدرية فالمراد القدرية النفاة، نفاة القدر، مع أنهم يحاولون التنصل من ذلك، لكن إذا أطلق القدرية فالمراد القدرية النفاة. وأصل هذه المنظومة الشيخ الإسلام بن تيمية وأبياتها 125 بيتا، أصلها أن رجلا يقال له محمد ابن أبي بكر السكاكيني رافضي معتزلي معروف بإثارة الشبهات، فكتب أبياتا عددها 8 أبيات، تائية، أثار فيها شبهات في موضوع الإيمان بالقدر، وأورد فيها إيرادات بناها على ما يعتقده الجبرية، يعني أثار هذه الشبهات بناء على ما يعتقده الجبرية، فهي إيرادات على مذهب الجبرية وليس على مذهب أهل السنة. ولا ترد هذه الأمور التي أثارها وذكرها، لا ترد على مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما هي إيرادات على مذهب الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على فعل نفسه. فجاء بهذه الإيرادات لابن تيمية يطلب الجواب عليها، وجعلها على لسان ذمي، رجل من اليهود من أهل الذمة، مثل ما سيأتي معنا، يقول في أولها: أيا علماء الدين ذمي دينكم، جعلها على لسان رجل من أهل الذمة. ووقفت على لشيخ الإسلام في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى صحيفة 115 أن ابن تيمية رحمه الله يقول: وكما رأينا كثيرا منهم، أي المعتزلة، يضع كتبا أو قصيدة على لسان بعض اليهود أو غيرهم، ومقصودهم بذلك الرد على المثبتين للقدر. يقول: رأينا كثير من هؤلاء، أي المعتزلة، من يكتب كتابا أو ينظم أبياتا على لسان بعض اليهود، وهذه الأبيات شاهد لما ذكره شيخ الإسلام. فهذا رجل من المعتزلة السكاكيني، رافضي معتزلي، ونظم هذه الأبيات الثمانية أثار فيها الشبهات ليتوصل من خلالها إلى نفي القدر، وليقرر ما يعتقده من أنه لا قدر، وأن الأمور ليست بمشيئة الله سبحانه وتعالى. جاء في ترجمة شيخ الإسلام عند الحافظ ابن كثير، عند ابن حجر الشوكاني وجماعة من أهل العلم، أن هذه الورقة لما قدمت لشيخ الإسلام ابن تيمية نظر فيها وهو جالس، ولما أمعن النظر فيها وأجال الفكر ثنى قدمه وبدأ يكتب. فعرف من حضر ومن كان جالسا عند شيخ الإسلام أنه يكتب ردا عليها، ولكن كلهم كان يظن أنه يكتب ردا منثورا وليس منظوما، وفرغ منها في جلسته، وجالس فرغ منها فكتب في الجلسة نفسها 125 بيتا رد فيها على هذه المنظومة، وكشف فيها زيغ هذا الرجل وفساد ما أثاره من الشبهات، وفندها شبهة شبهة، وذكر الأقوال التي في هذه المسألة. والعجيب في الأمر أنه مع دقة هذا الموضوع، مع دقته، كتب هذا الجواب الباهر والنظم الرائع والتحقيق الدقيق في جلسة واحدة واستوفى في هذا النظم الأجوبة على هذه الشبهات المثارة. ورد عليها رحمه الله شبهة شبهة. نشرع الآن في قراءة هذا النظم، ونقف أولا على الأبيات الثمانية التي أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي كما عرفنا بمثابة سؤال متضمن لبعض الشبهات وأراد من أثارها أن يجيب عنها علماء الدين، فوفق الله عز وجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للإجابة عنها. وأذكر هنا بوصية عظيمة لابن تيمية رحمه الله أوصى بها تلميذه ابن القيم، يقول ابن القيم: ما نفعني الله عز وجل بشيء مثل ما نفعني بهذه الوصية، وهي أن ابن تيمية رحمه الله قال له: لا تجعل قلبك للشبهة كالإسفنجة، ولكن اجعل قلبك للشبهة كالمرآة. بمعنى أن الإنسان يكون حرصه التام على العمق في معرفة الأجوبة وتقريرات أهل العلم، والشبه يطلع عليها ويعرفها ويعتني بالدرجة الأولى بمعرفة أجوبتها كلام أهل العلم، فلا يحاول أن يتشرب الشبهة أو يمتص الشبهة، أو وإنما يكون همه في معرفة الجواب عنها. ولولا أن الحاجة تمس لمعرفة هذه الأمور، ولا سيما من طلبة العلم للجواب عنها ورد شبه المبطلين، لم احتاج إلى ذكرها وإيرادها، ولكن تذكر كما في قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فهي أشياء تثار وتنشر في أيامنا في مقالات وفي قنوات فضائية وفي الشبكات العنكبوتية وفي بعض الكتب والرسائل والصحف، فيحتاج طالب العلم خاصة أن يكون على علم بذلك حتى يكون منه دور بإذن الله تبارك وتعالى في تقرير الحق ورد الباطل. وبالله التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال عن القدر، أورده أحد علماء الدينيين فقال: يا علماء الدين ذمي دينكم، تحير جلوه بأوضح حجتي إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم، ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب عني، فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي، قضى بطلالي ثم قال ارض بالقضى، فما أنا راض بالذي فيه شقوتي، فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي، فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي، إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة، وهل اختيار أن أخالف حكمه، فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. هذه الأبيات الثمانية كما عرفنا هي لرجل يقال له السكاكيني رافضي ومعتزلي، وأثار هذه الشبهات في هذه الأبيات. وكما قدمت لا ترد هذه الشبهات ولا شيء منها على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما هي واردة على عقيدة الجبرية القائلين أن العبد مجبور على فعل نفسه، ولا حيلة له ولا مشيئة له ولا اختيار، وهي عقيدة باطنة مصادمة لأدلة الكتاب والسنة، ومصادمة للعقول السليمة والفطر المستقيمة. وهذه الإرادات ترد على عقيدة الجبرية، أما عقيدة أهل السنة والجماعة فلا يرد عليها ذلك أو شيء منه، كما سيأتي في أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسددة في رده على هذه الشبهات الفاسدة. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الدرة البهية، قال: وحاصله، يعني حاصل السؤال الذي أثاره هذا الرجل، أنه إيراد على مذهب الجبرية القائلين إن العبد مجبور مقهور على جميع أقواله وأفعاله، وأنه لا قدرة له على شيء منها، بل هي عندهم واقعة بغير اختياره. وهذا القول باطل بالكتاب والسنة، وباطل بالعقل والحس، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وجميع المسلمين من جميع الطوائف أهل السنة وغيرهم ينكرون هذا المذهب ويتبرؤون منه. فإذا هذه أجوبة ترد على مذهب الجبرية ولا يرد شيئا منها على مذهب أهل السنة والجماعة، كما سيأتي تقرير ذلك عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومضامين هذه الأبيات والشبهات المثارة فيها واضحة، ولا نقف عندها، وإنما ندخل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب عنها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أجاب شيخ الإسلام الشيخ الإمام العالم العلامة أحمد بن تيمية مرتجلا: الحمد لله رب العالمين. أنا حقيقة ما أخفيكم، ترددت في هذا الموضع كثيرا، يعني كنت في من نيتي أن أشرح هذه الأبيات وأوضحها، ولكني خشيت أن ولو واحدا من الطلاب يكون متيقظا لسماع شرح الأبيات ثم ينام عندما يأتي مثلا الجواب عنها، فأكون علمته فقط هذه ولم أعلمه الجواب بسبب نومه أو عدم انتباهه. وعلى كل حال لن أشرح هذه الأبيات، هي أبيات واضحة المعاني، واضحة الدلالات، وسيأتي جواب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنها جوابا وافيا، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش دار البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة. بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الجواب في رد هذه الشبهة بقوله: سؤالك يا هذا سؤال معاند، لأن الأسئلة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول سؤال معاند ومكابر وجاحد وشخص لا يريد الحق ولا يبحث عنه ولا يطلبه، وإنما مراده إثارة الشبهات ونشر الشكوك وترويج الباطل والضلال. ومثل هذه السؤالات أسئلة باطلة ومحرمة، لا يحل قليلها ولا كثيرها، أسئلة باطلة ليست قائمة على الحق وليس مرادا بها البحث عنه وتحريه، ولهذا لا يجاب عليها ولا يلتفت إليها إلا إذا خشي على الناس من باطلها وما فيها من ضلال. أما السائل نفسه فهو في طرحه لها لا يطرحها للبحث عن الحق والهدى، وإنما يطرحها للمعاندة والمراغمة والتشكيك والترويج للباطل. ولهذا قال له شيخ الإسلام: سؤالك سؤال معاند، سؤالك سؤال معاند. والنوع الثاني من الأسئلة، الأسئلة التي يعرف أن صاحبها يبحث عن الحق ويريده: ما حكم كذا؟ وهل كذا يجوز أو لا يجوز؟ بماذا أمرنا الله في كذا؟ أسئلة يبحث فيها عما ينفعه في دينه وما يقربه إلى الله عز وجل. وهذه أسئلة مطلوبة، وشفاء العي السؤال كما جاء في الحديث. فهذا الرجل كما يقول شيخ الإسلام سؤاله سؤال معاند، الغرض من السؤال العناد، سؤال معاند مخاصم رب العرش رب البرية، يعني جعل خصمه في هذا السؤال رب العرش، يعترض على رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن هو الإنسان حتى يعترض على رب البرية وموجد هذه المخلوقات ومبدعها سبحانه وتعالى، الذي أوجد الإنسان من العدم وخلقه بعد أن لم يكن، ومن عليه بسمعه وبصره وفؤاده وحواسه وطعامه وشرابه، ثم يجرؤ هذا الإنسان على الاعتراض على الرب سبحانه وتعالى ويخاصم الرب رب البرية، ويكون في ذلك من كان كذلك يكون في هذا الأمر على سنن إبليس في اعتراضه ومخاصمته لرب البرية، كما يأتي تقرير هذا المعنى في البيت الثاني. فهذا السؤال معاند ومخاصم لرب العرش باري البرية. ويبين هنا شيخ الإسلام ربوبية الله عز وجل للمخلوقات كلها، فذكر ربوبيته سبحانه للعرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وأكبرها وأعظمها وأوسعها، ثم ربوبيته سبحانه وتعالى للبرية تصرفا وتدبيرا سبحانه وتعالى. فكيف من هذا شأنه يعترض على قضائه وقدره سبحانه وتعالى، وعلى أفعاله وحكمته وعلى علمه ومشيئته جل وعلا؟ قال: فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس الفاعل هنا للمخاصمة إبليس، خاصم إبليس الملأ العلا، والملأ العلا المراد بهم الملائكة. وتطلق الملأ على الكرام من ذوي المكانة وذوي الفضل وذوي المنزلة، يقال عنهم الملأ. وقيل أنه يقال عنهم الملأ لأنهم يملؤون العيون، يملؤون العيون، فهذه تطلق على من له مكانة وله شأن. فالملأ العلا أي الملائكة. فهذا سؤال، خاصم الملأ العلا قديما به إبليس، يعني خاصم إبليس الملائكة في هذا، وأيضا خاصم رب البرية. قال أصل البرية، خاصم الملأ العلا إبليس أصل البرية، فإبليس أصل البلية وأصل هذه الشبهات وأصل الشرور. وهؤلاء كلهم يعني فيما يثيرونه من شبهات وأباطيل ماضون على سنن إبليس الذي هو أصل البلية وأصل هذه الشرور. ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة. من يكن بهذه المنزلة أو بهذا الفعل مخاصما للمهيمن أي رب العالمين المتصرف المدبر لهذا الكون سبحانه وتعالى، يرجعا يعني مآله ونهايته في مخاصمته لرب العالمين، يرجعا على أم رأس هاويا. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. يرجع إلى هذه النتيجة، على أم رأس هاويا في الحفيرة أي في النار، المراد بالحفيرة النار. والتصوير هنا يراد به التعظيم، فالحفيرة هي النار، نار جهنم، يهوي بها على أم رأسه. هذه نتيجة المخاصمة، مخاصمة الله عز وجل في أقداره والاعتراض عليه سبحانه وتعالى في مشيئته. وقد قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فبين أن هذا سؤال معاند وأنه على طريقة إبليس وعلى سنن إبليس في إثارته لهذه الشبهات، وأن نتيجة ومآل هذه المخاصمة والمعاندة أنها تهوي بصاحبها في نار جهنم. هذا خلاصة ما بين الشيخ الإسلام في هذه الأبيات الثلاثة. نعم. قال رحمه الله ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. ثم يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل من خاضوا في هذا الأمر بالباطل والضلال كلهم يدعون إلى نار جهنم ويلقون فيها أيا كان باطلهم في هذا الباب. وسيأتي عنده في البيت الثاني أن الباطل في هذا الباب ثلاثة أصناف، يأتي بيانها في البيت الثاني. فكل هؤلاء الذين خاضوا في القدر بالباطل كلهم يدعون إلى جهنم لكونهم خاصموا رب البرية، ولكونهم خاضوا في هذا الباب خوضا باطلا مجانبا للحق والصواب مناقضا شرع الله تبارك وتعالى، فيقول: وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا، أي جميعا كلهم يدعون إلى النار جميعا، معنى طرا أي جميعا. فكلهم يدعون إلى النار أيا كان باطلهم. ولهذا قال: معشر القدرية، معشر القدرية. وكما عرفنا أن الخائضين في القدر بالباطل أصناف، لخصهم رحمه الله في البيت الثاني فقال: سواء نفوه على قسم، أو سعوا ليخاصموا به الله وهذا قسم، أو ماروا به للشريعة وهذا قسم ثالث، ثلاثة أقسام. القسم الأول هم القدرية النفاة، القسم الأول هم القدرية النفاة، نفاة القدر. ولهذا قال: سواء نفوه، يعني سواء كانت عقيدتهم نفي القدر، وهي عقيدة المعتزلة نفي القدر وأنه لا قدر، على ما سبق بيان ذلك وإيضاحه. والقسم الثاني قال: أو سعوا ليخاصموا به الله، أو سعوا ليخاصموا به الله، أي أثبتوا القدر ليخاصموا به الله، مثل ما حصل من إبليس، قال: ربي بما أغويتني، يخاصم بالقدر الله، يرتكب ما نهاه الله عنه ثم يخاصم الله تبارك وتعالى بالقدر. ومثل الجبرية الذين عقيدتهم عقيدة الجبر، وأن الإنسان مجبور على فعل نفسه، فيخاصمون الله سبحانه وتعالى بذلك ويقولون: نحن مجبرون على هذه الأفعال ولا نفعلها باختيارنا ومشيئتنا. فهذا القسم الثاني. والقسم الثالث قال: أو ماروا به للشريعة، وهي القدرية المشركية الذين يحتجون على شركهم أو على معاصيهم أو على ذنوبهم بالقدر: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهؤلاء يفعلون الباطل ويمارسون الشرك ويرتكبون الضلال ويحتجون عليه بالقدر، مثل ما قال: أو ماروا به للشريعة، أو ماروا به للشريعة. والممارات هي المجادلة بالباطل. فلخص رحمه الله هذه الأقسام الثلاثة في هذا البيت. يقول رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الثامن الصحيفة 114: فالقدر يؤمن به ولا يحتج به، فالقدر يؤمن به ولا يحتج به، فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس. ومن احتج به ضارع به المشركين. ومن أمر بالأمر، ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيها بإبليس، فإن الله ذكر عنه أنه طعن في حكمته وعارض برأيه وهواه. فهذا أيضا تلخيص شبيه للتلخيص الذي في هذا البيت. نعم. قال رحمه الله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري الخليقة، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية، وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيها وأنواع رحمتي. نعم، يمكن أيضا تطالعون شرح الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على هذه الأبيات، وتقتلون كتابه الدرة البهية. هنا في تعليق على هذه الأبيات شرحا مختصرا وجميلا ووضح هذه الأقسام الثلاثة. قال: وهو كما ذكر الشيخ يشمل طوائف القدرية الثلاثة، القدرية النفاة والقدرية المجبرة والقدرية المشركين، فكل الطوائف الثلاث خاضوا في القدر خوضا منحرفا، وبعضهم أغلظ من بعض، وكلهم عن الصراط ناكبون. قال: فأما القدرية النفاة فهم الذين يطلق عليهم أكثر العلماء اسم القدرية، وهم الذين ورد فيهم الحديث الذي في السنن أنهم مجوس هذه الأمة، وأكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل، وحقيقة مذهبهم أنهم يقولون إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقات وأوصافها، ونفوا قدرته على أفعال المكلفين، وقالوا إن الله لم يردها ولم يشأها منهم، بل هم الذين أرادوها وشاءوها وفعلوها استقلالا بدون مشيئة الله، ويزعمون أنهم بهذا القول ينزهون الله عن الظلم، لأنه لو قدر المعاصي عليهم ثم عذبهم عليها لكان ظالما لهم، وللزم من إثبات قدرة الله على أفعالهم الجبر الذي هو باطل بالشرع والعقل كما تقدمت الإشارة إليه. ولكنهم بهذا القول الباطل ردوا نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة تثبت وتصرح أن جميع أعمال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية بقضاء الله وقدره، كما أجمع المسلمون أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وسموا مجوس هذه الأمة لأنهم أشبه المجوس الذين أثبتوا خالقا للخير وهو الله، وخالقا للشر وهو إبليس على زعم المجوس. ثم مضى في بيان بطلان عقيدة هؤلاء إلى أن قال: وأما الطائفة الثانية فهم الجبرية الذين يقال لهم القدرية المجبرة، وهم غلاة الجهمية الذين إمامهم في هذا وغيره جهم بن صفوان المتفق على بدعته، بل بدعه الخبيثة المتنوعة، فزعموا أن عموم مشيئة الله وعموم إرادته يقتضي أن العبد مجبور على أفعاله، مقصور مقهور على أقواله وأفعاله، لا قدرة له على شيء من الطاعات ولا على ترك المعاصي، ومع أنه لا قدرة له على ذلك عندهم فهو مثاب معاقب على ما لا قدرة له عليه. وهذا القول من أشنع البدع وأنكرها، وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأئمة المهتدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومخالف للعقول والفطر ومخالف للمحسوس. قال: وكل قول يمكن صاحبه أن يطرده إلا هذا القول الشنيع. كل قول يمكن لصاحبه أن يطرده، يعني أن يطبقه في كل أمر، إلا هذا القول الشنيع. لأن الجبري لو أتى إليه شخص وضربه ضربة أسقطته على خفاه وقال أنا مجبور، هل يرتضي ذلك؟ لا يقبل، مع أنه عقيدة الجبر لا يقبل، بل يرى أنه جاء بنفسه وباختياره وضربه. قال: وكل قول يمكن صاحبه أن يطرده إلا هذا القول الشنيع، فإنه لا يمكن أن يعمل به ويطرده. كما تقدم أنه لا يعذر من ظلمه وتعدى عليه مع اعتذار المعتدي بالقدر، يعني هو نفسه يعتدي ويفعل الحرام ويعتذر بالقدر، لكن لو اعتدي عليه هو واعتذر له بالقدر ما يقبل، لكن هو نفسه يعتدي ويتجاوز حدود الله ويعتذر بالقدر، وإن اعتدي عليه هو واعتذر بالقدر فإنه لا يقبل ذلك. فمن خبث هذا المذهب وظهور فساده أن صاحبه لا يطرده في كل شيء. قال: فإن الجبر لا يعذره، بل يرى اعتذاره بالقدر زيادة ظلم وتهكما به، فكيف يسلك هذا المسلك مع ربه وهو لا يرتضيه لنفسه من غيره؟ والمقصود أن هذه الطائفة خالفت المنقول والمعقول ونصوص الكتاب والسنة تبطل قولهم. استمر في الرد على هؤلاء الجبرية، ثم ذكر الطائفة الثالثة وهم القدرية المشركون الذين اعتذروا عن شركهم وتحريمهم ما أباح الله بالمشيئة، وجعلوا مشيئة الله هي محبته، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. في الآية الأخرى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. قال: فهذه الطوائف الثلاث هم خصماء الله في قضائه وقدره، منهم من نفاه ومنهم من غلا فيه أو ومنهم من غلا فيه غلوا أوقعه في الباطل. ثم قال رحمه الله، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنظومة، قال: وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته. أصل الضلال ضلال الخلق قاطبة كلهم في هذا الأمر هو الخوض في فعل الإله بعلة، يعني الكلام في أفعال الله بالتعليل، بحيث لا يعتبر الواحد من هؤلاء نفسه عبد لله مطيع لله سبحانه وتعالى ممتثل لأمره، بل يتلقى أوامر الله عز وجل بالمخاصمة والمعاندة، لا يتلقاها تلقي العبد المطيع لأمر ربه، فتجده إذا أمر يقول: لا، لماذا أمرنا بكذا؟ ولماذا لم يكن الأمر صفته كذا؟ فالخوض في فعل الإله بعلته. الأصل في العبد ما هو؟ الأصل في العبد طاعته سيده وخالقه ومولاه بما يأمره به، وهؤلاء لا يبادرون إلى طاعة الله ولا يحققون العبودية لله سبحانه وتعالى والطواعية والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، بل يخوضون في فعل الإله بعلة. لماذا أمرنا؟ لماذا لم يأمرنا بكذا؟ لماذا قدر الله كذا؟ لماذا لم يقدر كذا؟ يخوضون في أفعال الإله بعلة، وكل أمر لا يرفضونه بل يخوضون فيه هذا الخوض بعلة، أي يبحثون عن التعليل. وأفعال الله سبحانه وتعالى كلها صادرة عن حكمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، وما جهل الإنسان علته من أوامره تبارك وتعالى فالواجب أن يتلقاه بالقبول والتسليم. والله عز وجل لم يخلق خلقه هملا، ولا أوجد السماء والأرض باطلا، ولا خلق المخلوقات عبثا، فالواجب على العبد أن يكون محققا العبودية والطواعية والامتثال لأمر الله. وأصل الضلال، أصل الضلال والزيغ والانحراف ما ذكر شيخ الإسلام هو الخوض في فعل الإله بعلة، يعني بالدخول في كل فعل لله سبحانه وتعالى بعلة، أي بالتعليل والبحث عن علته، لماذا فعل ولماذا لم يفعل ولماذا قضى ولماذا لم يقضي، ومن هو العبد حتى يخوض في أفعال الرب تبارك وتعالى هذا الخوض الباطل. قال فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري البرية. فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري البرية، كل ما في هذا الكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يمكن أن يقع في هذا الكون ولا ذرة واحدة، وأي حركة وأي سكون في هذا الكون لا بد أن يكون بمشيئة الله، لا يمكن أن يكون في ملك الله شيء لم يشأه الله، فالأمور كلها بمشيئته. عظيم السلطان سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وتصرفا وتدبيرا، فلا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة رب الخلق باري البرية، الأمور كلها بمشيئة الله. هذه عقيدة راسخة وأصل ثابت ومتقرر، أن الأمور كلها بمشيئة الله عز وجل، وأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة. وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات، أي أنه سبحانه وتعالى واجب الوجود بصفاته الثابتة له سبحانه وتعالى في الأزل وفيما لم يزل، لم يزل ولا يزال سميعا بصيرا عليما حكيما خبيرا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو سبحانه وتعالى بصفاته أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، هذا ما أراد تقريره شيخ الإسلام في هذا البيت، أراد أن يقرر معنى قوله تعالى هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وأن وجوده وجود واجب، أما المخلوقات فوجودها وجود ممكن، وجدت بإيجاد الله سبحانه وتعالى، وجدت بإيجاد الله سبحانه وتعالى. قال مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية المشيئة النافذة والعلم المحيط والقدرة الشاملة، وهذه أصول للإيمان بالقدر، كلها لوازم لذات الله، فكيف تجحد؟ كلها لوازم لذات الله سبحانه وتعالى، فهي صفات ثابتة لله عز وجل أزلا وفيما لم يزل متصف بها سبحانه وتعالى، وليس لاتصافه بها أولية، ومتصف بها سبحانه وتعالى فيما لم يزل وليس لاتصافه بها نهاية أو حد، فهو أول بصفاته بلا ابتداء، آخر بصفاته بلا انتهاء، لم يزل سبحانه ذا مشيئة نافذة، ولم يزل سبحانه ذا علم محيط، ولم يزل سبحانه ذا قدرة شاملة. فهذه أوصاف ثابتة لرب البرية وملازمة له سبحانه وتعالى، فكيف يأتي إنسان ويخاصم ويجادل في هذه الأشياء بأن يقول أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أو يقول أن مشيئة الله ليست نافذة وأن أفعال العباد ليست من مشيئته، أو يقول أن قدرة الله ليست شاملة لأفعال العباد بل هي تشمل الذوات والصفات دون الأفعال. أي ضلال أشنع من هذا الضلال وأفضح من هذا الباطل؟ هذه أوصاف ثابتة لله وملازمة لذاته، العلم المحيط والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة، هذه أوصاف ثابتة لله سبحانه وتعالى وملازمة له جل وعلا، وهو متصف بها في الأزل وفيما لم يزل، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء بصفاته سبحانه، ومنها هذه العلم والمشيئة والقدرة، فكيف يخاصم فيها هؤلاء الضالون ويجحدون علمه المحيط أو يجحدون مشيئته النافذة أو يجحدون قدرته الشاملة، أو يقولون لا تعلق للقدرة بأفعال العباد أو نحو ذلك من ضلال هؤلاء وباطلهم؟ قد قال الله عز وجل: بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهذا يوضح لنا أن من قال في صفات الله تبارك وتعالى مثل هذه الأقوال الباطلة لا يؤول به هذا الأمر إلا إلى الردى والهلكة في الدنيا والآخرة. قال: وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيها وأنواع رحمته، أيضا مما هو متقرر ويجب اعتقاده في الله سبحانه وتعالى، إبداعه ما شاء من مبدعاته، بديع السماوات والأرض، الموجد لها من العدم والخالق لها بعد أن لم تكن، ليس له تبارك وتعالى شريك في ذلك، فهو المبدع لهذه الكائنات والموجد لهذه المخلوقات، ليس له تبارك وتعالى شريك في شيء من ذلك. قال: إبداعه ما شاء من مبدعاته، يعني من الأمور التي أبدعها وأوجدها، بها حكمة فيها وأنواع رحمته، فهو خلق الخلق لحكمة، ففيها حكمة، لم يخلق شيئا عبثا أو باطنا، لم يخلق السماوات والأرض باطنا، وما خلق الإنسان سدى، ولا أوجد المخلوقات عبثا، بل هذه المبدعات أوجدها سبحانه وتعالى لحكمة. قال: بها حكمة فيه وأنواع رحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى، وآثار رحمة الله عز وجل بادية في مخلوقاته وفي مبدعاته سبحانه وتعالى. ونلاحظ الآن شيخ الإسلام في هذه الأبيات، وينبغي حقيقة أن ينتبه لها جيدا وأن تفهم جيدا، يضع الرؤوس يعني أو يضع الأصول والقواعد في هذا الباب التي تبنى عليها مسائله. هنا يذكر أصول هذا الباب وقواعده التي يبنى عليها، ثم بعد ذلك تأتي الأجوبة. فهذه الأصول التي تبنى عليها مسائل الباب لا بد من ضبطها والعناية بها، وينبغي أن تكون راسخة وثابتة لدى المؤمن. لعلنا اليوم نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سأل الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما الدليل على قوله خاصم الملأ العلا قديما به إبليس؟ ما إيش؟ ما الدليل على قول المؤلف خاصم الملأ العلا قديما به إبليس؟ أدلة كثيرة، لأن قصة إبليس التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم تدل على ذلك، ومنها الآية التي أشرت إليها أثناء الشرح، قال ربي بما أغويتني. هذه مخاصمة. وأيضا لما أمره بالسجود أيضا خاصم رب العرش وقال خلقتني من نار وخلقته من طين. وعقيدة إبليس ونهجه كله قائم على مخاصمة رب العرش رب البرية. نعم. السلام الله عليكم. على سائل يقول: كان لي أم في البيت وزوجة، وزوجتي لها بعض الحقوق علي فأنا أتيها بها، فهل ينزم علي أن أسوي بينها وبين أمي في ذلك؟ هذه فتوى، هذه تطرح الأسئلة التي لها علاقة بالموضوع. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.